Activity 27. What do they like best? نشاط 27. ما هو أكثر ما يحبون؟ استمع إلى 3 أشخاص يقولون لك أكثر ما يحبون في منطقتهم. اختر صورتين لترسم مواصفات ما يعنون. Listen to 3 people. Match 2 photos to each person. 1. Do you like your area? Yes, I like where I live very much. It's a beautiful place, especially the little villages, and the mountains are fantastic.